يقتل هذا برسوله المصحف بالأمر. قاتل الله قاتل الله ما هو قاتل الله الحبيب قلت هذا التبراك المصحف قاتل الله يثبت المصحف يثبت هذا اللي هو الألف والله والله المعنين الشيخين الخطيبة والبقيدة كلهم لا يخبزوا هواهم كلهم كلهم لا يخبزوا هواهم كلهم ولا يعلمون النساء كذلك أيضا لا يعيشوا الناس بقدر أن هواهم كلهم يعني هذا خمس مسلمين ولا يفاقوا لا يخبز كذلك أيضا لا يخبز الشيخين لا يخبز هذا الحق المعتم بطل قاتل الله يغرب وعن قول سمع وعن سمع يغرب الشديد يغرب يغرب قتل يغرب محمود وعن قول وعين وعين وما يستريح وعجل بمحشر معنى تفتتح وما سواه فهي منه تفتتح ولم يزل أخف وزنا أن رجع. مثاله يذهب زيد ويجي ويستفيد تارة ويلتجي. فهذه قاعدة تحفظ الآن في الفعل المضارع، أنه إذا كان ماضيه بعين فإن هذه الأحرف المتقدمة تضم، فإن كان ماضيه بعين وضمها من أصلها الرباعي، أي ضم هذه الأحرف الضمير بضمها أو بضمها أو الحكاية بضمها يعود على الأحرف المتقدمة، فتضم إذا كان أصل المضارع رباعيا يكون الماضي الذي هو أصل مضارع رباعيا، فهنا في هذه الحالة وجدت هذه الأحرف وهي كل وجد مضارع في هذه الحالة تضم، فتقول من أكثر ما تقول إيش أكرموا، تضم الحرف الأول لأن الماضي هنا رباعي، فتضم الحرف الأول الذي هو من حرف نعيته، تقول أكرموا ونكرموا وتكرموا ويكرموا تضمه. وكذلك إذا قلت أذهبوا أيضا كذلك، لا هذه كان من أذهب، لا نريد من أقبل، تقول تقبل ونقبل ويقبل وتقبل إلى آخر. فهذه القاعدة تحفظ متى يضم أول المضارع إذا كان ماضيه رباعيا، هذا هو الحرف من هذا الزمان، يضم أول المضارع والحرف من هذه الحروف الأربعة المتقدمة يضم إذا كان ماضيه رباعيا، أكرم أكرم أقبل أقبل وهكذا. فإن لم يكن ماضي رباعيا وما سواه فهي منه تفتكر، أي ما سوى الماضي الرباعي، إذا كان ماضيا هذا المضارع غير رباعي فهنا يفتح المضارع، كان يكون ماضيه ثلاثيا يعني يقول ولا تبل أخف وزرا، يعني يكون قل التروف هذا الماضي يكون ثلاثيا، فهنا ماذا تسمع في أول مضارع تفتح فتقول إلى هذا أذهب ويذهب ونذهب وتذهب، واضح. ضرب أضرب ويضرب ونضرب وتضرب، لأن ماضيه هنا ليس برباعي فخف وزنا، خف وزنا يعني كان يكون ثلاثيا. أم رجع يكون زائدا على الأربعة أحرف كأن يكون خماسيا، انطلق فتقول إيش أنطلق ينطلق ينطلق تنطلق، أو ثلاثيا استخرج فتقول استخرج استخرج استخرج تستخرج، واضح. أخف وزنا كأن يكون ماضي ثلاثين، أم رجح كأن يكون ماضي أكثر من أربعة أحرف كأن يكون خماسيا أو ثلاثيا، واضح. فمتى الآن القاعدة التي نفهمها متى يضم أول مضارع إذا كان رباعي وما عدا ذلك يفتح، وما عدا ذلك يفتح، هذا هو المفهوم. قال وضمها من أصلها الرباعي مثل يجيب من أجاب الداعي، يجيب ضم لأن ماضيه أجاب رباعي فتقول أجيب ويجيب ويجيب وتجيب، وما سواه هذا وإن كان مضاعفا نقول مثل نقول هذا رباعي، قتل تقول يقتل يقتل، كذلك أيضا علم يعلم أعلم هذا رباعي، لأن الحق مضاعف بكم بحرفين، حرف مضاعف بحرفين، يقال هذا علم ثلاثي لا رباعي، فيضم هو المضارع منهم، لا الحرف مضاعف بحرفين مشدده مضاعف. والأمر من طرف حرف الحساب ومن أجاد أجاد يجوز، لا أجاد يزيد لأنه معنى أحسن، والأمر من أجاد أجد الجواب أجاد يزيد أي أحسن أحسن الجواب، أجاد فلان الجواب أي أحسن، وليس من الجود من الجود الذي هو معلوم، لا من أحسن أجاد أي أحسن. أم بجرد نفرط جيد يجوز أجاد يجوز، أو نسل المنطق من واو، لا نسل المنطق بجاء أجاد يجيد، ما شاء الله هذا الشاهد فهو معنى يحسن، والأمر من أجاد أجد الجواب أي أحسن الجواب. قال وما سواه فهي منه ستة، أي ما سواه من المضارع الذي ماضيه رباعي، وما سوى المضارع وما سواه أي ما سوى المضارع الذي ماضيه رباعي، فإن هذه الأحرف منه تفتح أخف وزن هذا الماضي كان يكون 30 أم رجح أن يكون رباعيا كثرت حروفه ونفسه يكون ثلاثيا كثرت حروفه عن الأربعة الأقرب أن يكون ثلاثيا هذا معنى الكلام الثاني إن شاء الله. قال المثال ويذهب زيد ويجي هذا من حيث الآن هذا من الثلاثي يذهب ذهب يذهب ويجي كذلك من جاء يجي ويستجيش تارة ويستجي أيضا كذلك من ليش من الثلاثي والثلاثي صح الأول ثلاثي يستجي والثاني من الثلاثي يجوز أن يكون فعل أمر والضمير في عائد الحق للحروف وفي أصلها الأفعال وضمها أو وضمها أو وضمها الضمير يكون عائد على عائدا على الحروف المتقدمة والضمير في أصلها عائد على الأفعال ويجوز أن يكون فعل أمر والضمير في عائد للحروف وفي أصلها أي والضمير في أصلها من أفعال وقوله من الإجابة أي فعل ماضيه أجاب على ما تقدم التفسير وعبارات الأعمال الماضي لو قال من فعل ماضي كان أول قال وعبارته سوء وعبارته سوء أنه من الماضي فلو قال من فعلها رباعي لكان أولى التلميذ جميل قومها من فعلها الرباعي الذي أصله أصله الماضي أصله الماضي عبارته من الماضي يعني تضمن الماضي لا ما هو مقصود الماضي رحمه الله أنه تضمن الماضي وإنما تضمن المضارع الذي أصله الماضي الرباعي هذا معنى فالعبارة في أيام المضارع قال وعبارته أنها من الماضي وليس هذا مقصود وإنما مقصوده أنها تضمن المضارع إذا كان ماضيه رباعيا هذا هو مقصود فليس هذا الأحرف تضمن الماضي لا والعبارة كما قال فيها إيهام وضمها من أصلها هذا ليس المقصود نعم الفعل المضارع أصله فعل الماضي والفعل الأمر أصله فعل المضارع كما تقدم معنا هذا الفعل المضارع أصله الماضي وفعل الأمر أصله المضارع هذا التقييد وضمها اسم هذا اسم وضمها وأما وضمها هذا فعل أمر قال رحمه الله وقوله من أجاب أي فعل ماضيه أجاب يعني هناك تبديل كما تقدم من أقول فيه من سعى عند الناظر رحمه الله ما تقدم كلام الشاهد كلام الناظر يعني تقدم كلام من أجاب أي من فعل ماضيه أجاب وضمها من فعل ماضيه أجاب نحو كذا قال من أجل وقول من أجاب أي فعل ماضيه أجاب كما سبق في من سعى ومن غدا ويجوز رفع وزنا فاعلا بخفة نعم يجوز من حيث الإعراب يجوز أن نقول ولا تبل أخف وزن أم رجح أخف وزن أم رجح ويجوز النطق على التمييز كما سيأتي ويجوز رفع وزنا فاعلا بخفة ونطقه تمييزا تمييز محول خف وزن الأصل خف وزن الأصل ثم فتحة كما تقدم معه التكبر أنواع التمييز قال ويجوز رفع وزنا فاعلا بخفة ونطقه تمييزا وفاعل خفة عائدا إلى ما الموصولة فعل خفة يكون في هذه الحالة عائد على ما الموصولة في قوله ما سواه أي والذي سواه خف وزن هو أو إيش أو رجح الذي سوى هذا خف وزن أو رجح فإنه يفتح أولا قال رحمه الله وفاعل خف عائدا على ما الموصول إلى ما إلى ما الموصولة في قوله ما سواه كما ترى ما سواه من الذي والذي سواه أي من سوى الرباعي فمسوس فلا تبل أخف ما سواه ما سوى هذا الرباعي فلا تبل أخف ما سواه وزنا أم رجح ما معنى أخف ما سواه وزنا أم رجح أي قلت ثروبه عن الأربعة أم عيش أم ذلك أو ذلك أو ذلك على ما سواه أخف ما سواه هذا الإنسان المبيان المعنى قال أي من سوى الرباعي فمسوس فلا تبل أخف ما سواه وزنا أم رجح كل هذا فاعل المبيان فاعل المبيان فاعل ونحن كذلك الكلام ونحن كذلك بنجيم أي اجتمع تنفس ومنه سمي الجيش قال جاش عليهم أي اجتمع شيء في ايش تنفس نفس غيره فالجيش نقول من حق مثلا هذا العلم ومع السجاشة بالجيم أي اجتمع في نفسه ومنه سمي الجيش يعني السنة وهو معلوم ومنه سمي الجيش اجتماعي وأصل لا تبال أي لا تبالي هذا أصل لا تبال أي لا تبالي لكن ما هو الذي حدث حرب عندك ما تقدم حدث حرفان عندنا الآن حدث حرفان الأول الياء لأجل جاسم والثاني الألف هذه تباهي فبذا الانتقاء الساكن سنة تبقل في النظر وحديثت الألف وإن أصلهم تجدون على الجزء الحرف الحرف العلمة يعني تبالي الأصل تبالي مجدون على الجزء الحرف الحرف الذي هو إيش لكن لما تبقل في النظر حديثت الألف هذه الثانية هي الأولى تستمر الثانية بل لا تبالي فهو معتل الآخر بالياء فكذب آخر الجسم بلا ناهية فصار لا تبالي بلا في آخره مكتورة ثم لما كانت هذه الكلمة يكثر استعمالها عملت بعد حذف الياء معاملة صحيح هذه الكلمة لا تبالي يكثر استعمالها على الألسن فعملت معاملة صحيح فقال لا تبال تبكلت مع ذلك أيضا لا تبالي هكذا لكثر دليل على هذا الياء محذوفة لأجله الجاسم لكن لما كثر استعمال هذه الكلمة وكثرة استعمال من القواعد أنه يجيد كلمة تخفيفا يجيد الكلمة تخفيفا من الخير أصله أحياء لكن لما كثر استعمال هذه الكلمة خلفت الهمزة فقيل خير وإلى الأصل أحياء ومثل شر أصله أشر قد استعمل هذا الأصل استعمل هذا الأصل كذاب الأشر وإلى الدراء الأشر لكن جاء الدراء الأشر فكثرة استعمال من القواعد أنه يجيد الكلمة تخفيفا في الكلمة تخفيفا قال وأصل لا تبالي فهو معتد الآخر بالياء فكذب آخره للجزم بلا الناهية هذا واضح لا تبالي فجبت لها لأجل الجزم بلا الناهية فصار لا تبالي بلا آخره مكسورة ثم لما كانت هذه الكلمة يكثر استعمالها يعني الألسن يكثر استعمالها عوملت بعد حد اليوم وعاملة الصحيح مثل ما تقول لا تضرب هذا صحيح فقلنا هنا لا تبل أجريتها مجرى الصحيح عاملتها معاملة الصحيح لا تبل بكذا وكذا فعاملهم عاملة وإلا حقا لا تبل بكذا وكذا لا تبل هذه بكثرة لكن لما صارت الكلمة هذه يكثر استعمالها عوملت معاملة الصحيح هذا من القواعد الأولى من التوحيد كثرة الاستعمال من ذا الاسم أما بحد شيء من المؤمنة كما تبشر في الخير وشر قال ثم لما كانت هذه الكلمة يكثر استعمالها قبلت بعد حذف الياء معاملة صحيح فتبطلت لامها أيضا ثم حذفت الألف التي قبلها الانتقاء الساكنين أن تبدلت الباحث عند أي شيء من كلام الماضي ذكره هنا صح البعض يقول إن كانه ألف لام لا قصدي على حرف لام الحرف المعتل الذي قبل الألف قبل الحرف الصحيح وين يقول ذكر هذا؟ لا يقول من خاصة حرف العبارة ولا أظن ذكر من القاعدة نعم راجع في هذا الموضوع وإنما فعل ذلك طلبا للتخفيف كما قالوا في لم يكن لم يكن وإنما فعل ذلك حذفوا الكسرة هذه طلبا للتخفيف أو بس حذفوا الألف طلبا للتخفيف قالوا لم يكن الذي يضربه هنا هل حل فائز هل حل شاهد؟ لم يكن العقل لم يكن. ثم قال كما قالوا في لم يكن لم يكن تخفيفا. واما بما تقدم الذي هو لا تخف فتقلب الان وجوبا لالتقاء الساكنين اشغال الساكنين. واما هذا في لم يكن حل جاهز وليس بواجب في التخفيف حل جاهز وليس بواجب. نعيد قال فسكر اللام ايضا ثم حذفت الالف التي قبل التقاء الساكنين احدهما حرف الا كما في لا تقف احدهما حرف الا الاصل ايش تخاف ما دخل الجانب حذفت الحرف فسكر الحرف الاخير فالتقى مع الثالث الذي قبله فحذفت الالف في التقاء الساكنين وانما فعل ذلك طلبا بالتخفيف اما اذا تقف فهو واجب كما قالوا في لم يكن لم يكن تنبيه لعل الناظم انما ذكر اقسام الاسم واقسام الفعل دون اقسام الحرف تقدم معنا انه سئل عن اسم الناظم يا سائلي الكلام المنتظم حسا ونوعا والى كم ينقسم وفق في اقسام الفعل وانه لا ماضي مضارع امر وكذلك اقسام الاسم وانه لا معرف ومبني وما ذكر اقسام الحرف ما ذكر اقسام الحرف لماذا ما ذكر اقسام الحرف وما وفق في ذلك واعطى السائل مراده أو إجاب السائل من يريد؟ لا سيأتي الآن يجيب قال التنبيه لعل الناظم إنما ذكر أقسام الاسم وأقسام الفعل دون أقسام الحرف مع أنه ينقسم له أقسام مع أنه ينقسم أيضا إلى حروف مهملة أي غير عاملة كهل وبل وقد وحروف عاملة إلى حروف مهملة مع أنه مهملة هنا غير عاملة وإلى حروف عاملة وحروف عاملة كحروف الجر وكأن وليس ولعل تقدم معكم في الأجرومية هذه الحروف العامية حروف الشر تعمل الجر في الوضوء الشر إلى ما تقدم وكأن وليس ولعل ماذا تعمل هذه النص تعمل النص تنصب الأسماء وترفع الخبرين تنصب وترفع هذه الحروف كأن وليس ولعل وإن رفعت إن خمس أحرف إن وأن وكأن وليس ولعل هذه تعمل النص وترفع تنصب الأسماء وترفع الخبر إن الزين إن البيت القائم كأن البيت الأسد قال وحروف عامية كحروف الجر وكأن وليس ولعل وكحروف الجزم نحو لم ولما ولا وهذه شيء وحروف النصر نحو أن ولن وكيف ونحو ذلك على ما سيذكر الناظم في أبوابه الآن السبب عند الآن في ترك هذا سيذكرها لأن الاسم والفعل يدلان على معانيهما هذا هو السبب هذه العلة في ترك انقسام الحرف الى عامل وغير عامل هذه العله لان الاسم والفعل يدلان على معانيهما في انفسهما فهما مستقلان محتاجين ان يذكر هذا والحرف لا يدل الا على معنى في غيره فهو تابع فاخره الى مجبوره بالابواب الاتيه هذا هو السبب لانه هو السبب في ترك انقسام الحرف او انه لا يعرض الى انقسام الحرف وانواع الحرف مع انه ينقسم الى عامل وغير عامل أن الفعل والاسم يدلان على معانيهما أنفسهما فذكر هذا والحرف إنما هو تابع يدل على معنى الزغير فأخر ذلك إلى ما سيأتي إلى مسبوعه أخر ذلك إلى مسبوعه لأنه يذكر حروف الجر أنها أو سيذكر الجر وحروف الجر وسيذكر النواصب وحروف إيش النقص سيذكر إن وأخواته ماذا تفعل سيأتي فأخر لأجل أنه سيأتي هناك تابعا لمسبوعه أخره لأجل ذلك وهذا مجرد تعليم الله اعلم ما مقصود الحديث لعله سهى ولم يذكر هذا سهى ولم يذكر هذا فهذا ليس بنص وانما هو مجرد استظهار فقط من الشارع مجرد استظهار وان الله اعلم لماذا لم يذكر الانسان الحق مع انه ينقسم ولكن تعرف عند بعض الشراح ربما يقول المقصود لماذا ما فعل كذا لاجل كذا فيذكر التعليلات إلا على معنى في غيره فهو تابع فأخره إلى مجموعه بالأبواب الآتية